إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس المتمم للستين من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى قول الشارح في بيان رؤية الله تبارك وتعالى بعد أن رد على من استدلوا بآيات قرآنية على نفي الرؤية فيما يزعمون، وبعد أن بين فهم سلف الأمة الصالح للآيات القرآنية، فإن القرآن لا يفسر هكذا بمجرد ما يظنه بعض الناس استنادا إلى قواعد قاعدوها أو إلى أصول أصلوها بعيدة عن كتاب الله تعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن فهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم، كما سيبين الشارح بإذن الله تبارك وتعالى كيف يفسر كتاب الله تبارك وتعالى بعد أن أبطل حججهم في الاستدلال بالقرآن الكريم. أراد أن يبين أن هذه العقيدة عقيدة رؤية الله تبارك وتعالى التي جاءت في القرآن الكريم قد جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة، بل إنها رويت عن حوالي 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأئمة الذين اعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروها في كتبهم بالأسانيد المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل قد صنفت كتب برأسها في بيان رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخر. فقال الإمام الشارح: وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، المسانيد يعني المسانيد جمع مسند. قال: فمنها وإلا فهي كثيرة جدا، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. هذا الحديث وأمثاله كثيرة وردت في بيان رؤية الله تبارك وتعالى. انظروا إلى هذا الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سألوه: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فلم يقل لهم صلى الله عليه وسلم نعم ترون ربكم، وإنما أضاف أمورا تبين هذا الأمر العظيم، فقال هل تضارون. ستأتي بإذن الله تعالى ألفاظ في هذه الأحاديث، تارة ترد لفظة تضارون بالضاد وبتشديد الراء، وتارة تأتي بتخفيف الراء، هل تضارون في رؤية الله في رؤية القمر، وتارة تأتي هل تضامون بتشديد الميم، تشديد الميم هل تضامون، وتارة تأتي بتخفيفها. وكل هذه معاني، هذه المعاني إذا أردنا أن نفهمها سنجدها تبين لنا حقيقة الأمر. فقوله صلى الله عليه وسلم هل تضارون بالتشديد، هذا كقول الله تعالى لا تضار والدة بولدها، يعني لا تضارر، لا تضار، لا تضارر أو لا تضارر. فهذه الراء المشددة من المدغمة من الممكن أن تفك، هل تضاررون يعني يضر بعضكم بعضا حينما تريدون أن تروا هذا القمر، لأن الشيء الذي يكون خافتا ورؤيته ضعيفة حينما يجتمع الناس على رؤيته ما الذي يحدث؟ يجتمعون فيلزق كل إنسان كتفه في كتفه، وده يزق ده وده يزق ده، علشان لأنه لو رأى هذا ربما حرم ذاك، ولو رأى ذاك ربما حرم هذا، فتجد الناس يضم بعضهم بعضا برؤية هذا الشيء، فتجد الناس يتكفؤون، وربما ركب بعضهم بعضا. يعني لو أردت أنا الآن مثلا وهناك جمع كبير يريد أن يرى شيئا في يدي، ما الذي يحدث؟ يجتمع الناس فيتضمون، يضم بعضهم إلى بعض، فينتج عن ذلك المضار، هذا يضر هذا وذاك يضر هذا، إذا مسألة مضارة، لأن هذا يريد أن يرى وذاك يريد أن يرى، ده يزق ده. وربما وقع بعضهم فداسوا عليه، وربما مات لو كانت الأعداد كثيرة. لكن رؤية القمر والشمس في السماء، كل الناس يرون القمر وكل الناس يرون الشمس بسهولة، لا يحدث مضامة فينضم هذا إلى ذاك، أدني زق ده وده، لا ما بيحدث، وإنما كل واحد في أي مكان يقف في الشارع يصعد على سطح بيته، يسير بسيارته ويخرج رأسه من نافذة السيارة، هو في داخل بيته ويخرج رأسه من النافذة، الكل يرى الشمس والكل يرى القمر. لا تضامون يعني لا يحدث مضامة، ينضم هذا إلى ذاك، لأن الشيء الذي يرى شيء بسيط أو صغير، وإنما الكل متفرقين يرونه بمنتهى السهولة واليسر. هل تضامون يحدث ضم من هذا لذلك؟ وقوله هل تضارون فلا يضر بعضكم بعضا وإنما كلكم بدون أي ضرر سترونه. هل تضامون بالميم الخفيفة المخففة، هل تضامون من الضيم عن الظلم، هل يحدث ضيم لأحد منكم حينما يرى القمر؟ أبدا لا يحدث ضيم ولا يحدث مضامة ولا يحدث ضرر من أحد لأحد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم هل تضارون، هذا من الضير وهو لغة في الضر، فإذا حدث مضامة بين الناس يضير بعضهم بعضا، سيؤذي بعضهم بعضا، سيعتدي بعضهم على بعض. كل ذلك نبي في رؤية القمر وفي رؤية الشمس. فبإذن الله تبارك وتعالى يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة. هل يرون الله كالقمر ليلة البدر بمعنى أن الله مثل القمر؟ لا، الله لا مثيل له، ليس كمثله شيء، وإنما لا يشبه المرئي بالمرئي، وإنما يشبه الرؤية بالرؤية، الرؤية فقط. رؤيتكم للقمر هذه الرؤية التي لا يحدث فيها ضير ولا يحدث فيها ضرر ولا يحدث فيها مضامة ولا يحدث فيها ضير، هذه الرؤية التي كهذه ترون ربكم كرؤيتكم للقمر وللشمس، ليس دونها حجاب. وإذا هذا التمثيل والتشبيه ليس للمرئي، فالمرئي لا شبيه له والمرئي لا مثيل له سبحانه وتعالى، وإنما كل هذه المرئيات مخلوقة. أما الله عز وجل فهو الخالق غير مخلوق، فهو سبحانه وتعالى لا يماثل أحدا من خلقه على الإطلاق، ولا يماثل أحد من خلقه على الإطلاق. وترون ربكم بلا كيفية، وبكيفية يعلمها سبحانه وتعالى ويحيط هو بها علما، ولا نعلمها نحن ولا نحيط بها علما. ونراه يوم القيامة بإذنه سبحانه وتعالى في الجنة، ورؤيتنا له ليس معناها أن ندركه، فالرؤية شيء والإدراك شيء آخر. ولذلك قال سبحانه لا تدركه الأبصار، تراه الأبصار في الجنة ولا تدركه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فشبه صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي، لأنه قال ترون ربكم كما ترون، كما ترون. وما هذه تسمى عند علماء اللغة ما المصدرية، فتقول بما بعدها تؤول إلى مصدر. فكما ترون يعني كرؤيتكم، فما حينما تدخل على الفعل المضارع هنا كما ترون، كف للتشبيه أو للتمثيل. ما مصدرية تؤول بالفعل بعدها إلى مصدر. ما ترون يعني رؤية، يبقى ما ترون كما ترون كرؤيتكم القمر، يبقى التشبيه للرؤية ولا للمرئي؟ للرؤية. فالمرئي لا مثيل له، المرئي لا شبيه له سبحانه وتعالى. يقول الشارح رحمة الله عليه يقول فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، يعني ليلة السن ليلة 14؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، يعني بدون ان يحجبها سحاب عنكم؟ قالوا لا. قال فانكم ترونه كذلك، كذلك هذا يعود على ما مضى، فالتشبيه والتمثيل في الرؤية لا في المرئي. الحديث اخرجاه في الصحيحين بطوله، يعني البخاري ومسلم، وحديث ابي سعيد الخدري ايضا في الصحيحين نظيره، حديث نظيره. يبقى جاء الحديث عن ابي هريره وعن ابي سعيد الخدري، الحديث هذا مثل هذا. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله 14، ليله 14، فقال إنكم سترون ربكم عيانا، عيانا يعني بأعينكم، عيانا يعني معاينة، ترونه لا بقلوبكم. الرسول عليه الصلاة والسلام أوضح كل شيء، لم يقل ترون ربكم فيؤولها أحد فيقول بقلوبكم، لا، قال عيانا، عيانا يعني معاينة. كما ترون هذا، وأشار إلى القمر يعني، لأنه نظر إلى القمر، قال كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. فهنا جاء لفظ تضامون من ضم بعضكم إلى بعض، الآخر كان تضارون، وقلنا جاء في كل منهما بالتشديد وبالتخفيف. قال الحديث أخرجاه في الصحيحين. وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره، حديث صهيب هذا الذي قرأناه سابقا، الذي قال فيه رضي الله عنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الزيادة في حديث صهيب عند الإمام مسلم بأنه يريه نفسه سبحانه وتعالى فيكشف الحجاب فينظرون إليه. يقول وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره، وهذا الذي ذكرته لكم. قال وحديث أبي موسى يعني الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، تعدد الجنان الجنات يوم القيامة. قال ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان. فالجنتان الأوليان من ذهب آنيتهما وما فيهما، والجنتان الأخريان من فضة آنيتهما وما فيهما. وبالطبع الذهب غير ذهب الدنيا، والفضة غير فضة الدنيا، فليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم سبحانه وتعالى تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ما المقصود هنا برداء الكبرياء؟ الله عز وجل قد بين لنا في الحديث القدسي الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربي أن الكبرياء رداء الرحمن، وأن العظمة إزاره سبحانه وتعالى. ألم يقل في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته. والحديث ورد بألفاظ أخرى وهو في الصحيحين، الكبرياء رداء ربنا تبارك وتعالى، والكبرياء صفة من صفات الله عز وجل، والعظمة صفة من صفات الله عز وجل، بل إن منهما اسمان لله عز وجل، المتكبر والعظيم. المتكبر سبحانه وتعالى، الكبير صاحب الكبرياء، والعظيم سبحانه وتعالى صاحب العظمة، والعظمة إزاره عز وجل، والكبرياء رداؤه. وتعالى ربنا عز وجل عن أن يلبس ألبسة كالبشر، وإنما ربنا تبارك وتعالى يتحدث عن صفاته هو، فيبين أن رداءه هو الكبرياء، وأن إزاره هو العظمة سبحانه وتعالى. ولا يتوهمن متوهم أن يصف إزارا أو رداء كأذر البشر وكأرضية البشر، وإنما ربنا غير البشر سبحانه وتعالى، وصفاته غير صفات البشر. يعني أنت تلبس إزارا وأنت ترتدي رداء، أما ربنا عز وجل فرداؤه الكبرياء وإزاره العظمة، وهي صفات لربنا سبحانه وتعالى. فبين عز وجل أن ما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى. فإن أراد عز وجل أن يري المؤمنين وجهه سبحانه وتعالى فيتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم، كشف الحجاب سبحانه وتعالى فرأوا ربهم عز وجل. يكشف الحجاب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيكشف الحجاب، الحجاب هذا حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه. نوره سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفاته عز وجل، فإذا كشف الحجاب أحرقت سبحات وجهه، يعني نور وجهه سبحانه وتعالى الذي هو صفة والذي هو غير مخلوق، أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكنه سبحانه وتعالى يهيئ المؤمنين، يهيئهم ويجعلهم قادرين على النظر إلى وجهه بدون احتراق، وبدون أن يضاروا، وبدون أن يصبح لهم ضر أو شيء يضرهم سبحانه وتعالى. فقال: وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فبين هنا أنهم يرونه سبحانه وهم في جنة عدن، ليس هو الذي في جنة عدن، فإنه سبحانه وتعالى لا يحويه شيء من خلقه، وإنما هم الذين يرونه وهم في جنة عدن سبحانه وتعالى. أخرجاه في الصحيحين، يعني في البخاري ومسلم. ومن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: وليلقين الله أحدكم، ليلقين، طبعا الفعل ده هنا جاء فيه عدة مؤكدات: اللام الموطئة للقسم، والنون نون التوكيد الثقيلة، وليلقين الله، لفظ الجلالة في محل نصب مفعول به مقدم، اما الفاعل فهو احدكم، يعني وليلقين احدكم الله، ولكن قدم لفظ الجلالة، والتقديم هنا سيكون يعني الاختصاص. وليلقين الله احدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، او ولا ترجمان يترجم له، فلا يقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك. الله يكلم كل إنسان سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ترجمان، وإنما هو يكلمك فتفهم عن الله، وأنت تتكلم والله عز وجل يسمعك. يقول: فلا يقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول: بلى يا ربي. السؤال المنفي، الإجابة بالإيجاب تكون كيف؟ تكون ببلى، ببلى، لأن نفي النفس إثبات. هو يقول ألم أبعث إليك، السؤال بالاستفهام، ألم أبعث، لو قال نعم يبقى بتنفي البعث، ألم أبعث، لو قلت نعم لم تبعث، لكنك لم تكذب على الله. فيقول بلى يا ربي، يعني بلى، بلى هذه لنفس اللام التي دخلت على ألم أبعث، فنفي النفي إثبات. فيقول، فيقول بلى يا ربي، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى يا ربي، لأن البشر جميعا يعترفون بتوحيد الربوبية. من من البشر ينكر أن الله خلق ورزق وتفضل وأكرم سبحانه وتعالى؟ من من الناس ينكر ده؟ حتى مشركي مكة يقول الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فهنا يقول ألم أعطيك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى يا ربي، الحديث إلى آخره. طبعا حديث أخرجه البخاري في صحيحه، ولكن المقصود من الحديث ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه، وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. فهل هذا الحديث يثبت الرؤية؟ هو أثبت اللقاء، فهل ثبوت اللقاء يثبت الرؤية؟ هذا ما سنتعرض له فيما بعد، لأن هذا الحديث من الأحاديث التي يحتج بها بعض أهل العلم على رؤية الكافرين لله عز وجل في عرصات القيامة، لأن الكافرين لن يدخلوا الجنة. فهل يرى الكافرون والمنافقون ربهم في يوم العرض عليه سبحانه وتعالى؟ وعرضوا على ربهم صفا، فالعرض هذا حينما يقول الله لكل إنسان، لأنه هنا يقول ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، ألم أعطك مالا وأفضل عليك، هذا سيكون للجميع. فهل اللقاء يتضمن الرؤية؟ وفي ذلك قول الله تعالى في آيات وفي سورة التوبة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. يبقى هذا اللقاء هل يتضمن الرؤية ولكنها ليست رؤية التنعم في الجنة، وإنما هي رؤية الحساب ورؤية العرض على الله عز وجل، ولا يكونوا متناعمين فيها حينئذ؟ هذا كلام سنتعرض له، لا نريد أن نستبق الأمور. يقول ومن أراد وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها. يعني نحن عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، أننا نأخذ في الاعتقاد بالأحاديث جميعها التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم تكن متواترة. نحن نأخذ في باب الاعتقاد بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن يكون الحديث صحيح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من قسم المقبول، فما رواه العدل تم الضبط، او حتى لو خف ضبطه وكان من رواة الاحاديث الحسنة عند العلماء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما اتصل الاسناد بدون انقطاع او ما شابه الانقطاع وبدون شذوذ او علة في الاسناد او في المتن، فان الحديث حينئذ يكون من قسم المقبول، سواء كان من الصحيح لذاته او لغيره، او من الحسن لذاته او من الحسن لغيره، طالما ان الحديث من قسم المقبول فإن الحديث نأخذه كما كان السلف يفعلون، وهذا نهج أهل السنة والجماعة، لا يفرقون في أو بين الأحاديث في الفروع أو في الأصول، فإن التقسيم هذا بدعة من البدع التي انتهجها المتأخرون. فرقوا بين الأحاديث وقالوا هذه أحاديث يؤخذ بها في الفروع الفقهية ولا يؤخذ بها في العقيدة، وإنما العقيدة لا تؤخذ إلا بالأحاديث المتواترة وفقط. يخرج عليه أهل السنة ويقولون لو هذه العقيدة بالذات عقيدة الرؤية ثبتت متواترة، حتى وإن كنا لا نشترط نحن تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات عقيدة من العقائد، إلا أن هذه العقيدة محور الدراسة، ألا وهي عقيدة رؤية الله تعالى في الجنة، جاءت متواترة، هي جاءت في القرآن وجاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة، فلقد صح ذلك عن حوالي 30 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك حكم بتواترها أئمتنا الحفاظ والمحققون الذين ثبتت لهم الإمامة وأصبحوا المرجعية لدى الأمة في العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابية، ومن أخاط بها معرفة بالسنة يعني يقطع بأن الرسول قالها، وهذا القطع بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك لا يؤتاه إلا من أحاط بالسنة معرفة، وإلا فإنه لا يؤخذ في هذا الباب بقول أحد المتكلمين أو من يسمون بعلماء الكلام الذين لا يعرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في هذا الباب يؤخذ بحكم من في التواتر والأحاد، يؤخذ بحكم من؟ يؤخذ بحكم علماء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كل باب من الأبواب يؤخذ فيه بقول المتخصصين فيه، يعني حينما نتحدث في مسألة من مسائل النحو ويأتي أحد المحدثين ليقول في المسألة إجماع، كلامه يعتد به أم يعتد بكلام النحاة؟ يعتد بكلام أهل الاختصاص النحاة، فإن قالوا هذه مسألة من المسائل المجمع عليها عند علماء النحو قلنا بهذا، وإن كانت المسألة من مسائل الفقه فإن القول بالإجماع فيها قول من؟ قول أهل الصنعة الفقهاء، وإن كانت المسألة مسألة تاريخية فالقول قول المؤرخين، فإن كان الأمر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقول قول من؟ ليس قول الرازي ولا قول الباقلاني ولا قول أحد من هؤلاء، وإنما القول قول من؟ قول علماء حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، ولولا أني التزمت الاختصار لسخت ما في الباب من الأحاديث، يعني هذه العقيدة ليست متوسع فيها، ليست بسيطة، لم يبسط الشيخ القول فيها، وإنما هي على هذا مختصرة، ونحن نلتزم اختصاره فلا نبسط القول في هذه المسائل، وإنما نختصر كذلك القول، وما توسعنا إلا لأننا اشترطنا أن نشرح عبارات الشارح وأن نفهمها، فربما نقدمه ببعض ما يقدم به من أجل سهل كلام الشارح ليس إلا. قال ومن أراد الوقوف عليها على هذه الأحاديث فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، هذه الأحاديث تثبت الرؤية وتثبت ماذا؟ الكلام كذلك، أنه يتكلم سبحانه وتعالى وكلامه متعلق بمشيئته كما أسلفنا. قال يعني وكذلك وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وذلك تأتي في حديث الشفاعة بإذن الله تعالى، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، يأتي فيثبت المجيء والإتيان، يأتي ربك يوم يأتي ربك، أو يأتي بعض أحاديث وبعض آيات ربك. وكذلك يقول وجاء ربك، فيثبت المجيء ويثبت الإتيان، وكلها صفات فعلية ثبتت لربنا في القرآن والسنة النبوية. قال وأنه يأتي، وهذه الصفات ينكرها الجهمية والمتكلمون كذلك، وأنه يؤولونها، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، صفة العلو ثابتة لربنا تبارك وتعالى بالعقل وبالنقل وبالفطرة وبالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم، وأنه فوق العالم سبحانه يخافون ربهم من فوقهم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا جاء في البخاري كما يقول الشيخ الأرناؤوط في التعليق، علقه البخاري في صحيحه بصيغة التمريض ويذكر، ووصله بتمامه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وأطال النفس في تخريج هذا الحديث. والغريب لأن الطبعة طبعت الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، فحذف كلام الأرناؤوط الذي قاله في طبعته التي أشرف على تحقيقها قبل هذه الطبعة، واكتفى فقط بما ذكره في تضعيف الايه الخبر الذي رواه البخاري معلقا. يعني خذوا بالكم من هذا الامر، الأرناؤوط له طبعة لتحقيق شرح الطحاوية قبل هذه الطبعة، هذه الطبعة حققه وعلق عليه وخرج احاديثه وقدم له الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي احد اعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة، وشعيب الأرناؤوط. شعيب الأرناؤوط عالم حديث كما تعرفون، ولكنه حقق هذه الطبعة او حقق هذا الكتاب قبل ان يشارك الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي، فقبل ان يشاركه علق على الحديث واراد ان يضعف عقيدة الكلام بفوض، ولكنه لما شارك الدكتور عبد الله في تحقيق الكتاب ما استطاع ان وما جرأ ان يذكر اعتقاده الشخصي في هذه المسألة، ولكنه حذف كلامه واكتفى بماذا؟ بتضعيف الحديث. واضح الكلام؟ والحديث ليس بضعيف، وانما الشيخ الألباني في دراسة لتحقيق هذا الخبر المعلق، لأنكم تعرفون ما هو المعلق، المعلق عموما عند المحدثين هو الذي يرويه صاحب الكتاب بعد أن يحذف شيخه وما فوق شيخه، فإن حذف شيخه، شيخه المباشر الذي فوقه أو أكثر من شيخه، المهم إن الإسناد انقطع من بدايته، إن انقطع من نهايته كان الحديث إيه؟ مرسلا، وإن انقطع كل ده من القسم المنقطع، ولكن المنقطع عام، وهناك أمور خاصة في المنقطع، المنقطع حينما نسمع حديث منقطع يبقى انقطع الحديث في أثناء السلسلة، ده انقطاع عام، لكن حينما نقول معلق يبقى هو من قسم المنقطع العام لكن من بدايته، فالراوي الكتاب لا يذكر شيخه، فإن لم يروي عن شيخه مباشرة يقال علقه، ولما علقه لإيه؟ لعلة، وبالذات الإمام البخاري، لأن صحيح الإمام البخاري وشروط البخاري متحققة بماذا؟ في الحديث الذي يرويه بالإسناد المتصل، فإن علق الحديث وأسقط شيخه يصبح الحديث على غير شرطه، فإن صح كان على غير شرطه، وربما لم يكن صحيحا. ولذلك معلقات الإمام البخاري أغلقها الإمام الحافظ ابن حجر وألف كتابه المشهور تغليق التعليق، فذكر الأحاديث بعد أن ذكر شيوخ البخاري التي حذفها البخاري، وتكلم بعد ذلك على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا. فحينما يقال هذا الحديث رواه البخاري تعليقا، لا يقال حينئذ أن البخاري صحح الحديث، وليس هو من شرط البخاري. فإذا أورد البخاري حديثا في الصحيح معلقا لا ترويه على أنه رواه البخاري، وإلا كان هذا إيه؟ تدليس. أنت بتدلس على الناس لو قلت رواه البخاري، لا، لابد أنك تقول رواه تعليقا، ويكون اللي بيسمع فاهم معنى كلمة إيه؟ تعليقا. ما تجيش في وسط العوامة تقول رواه البخاري تعليقا، ما حدش فاهم يجي يقول بعد ذلك رواه البخاري. لا، ليس هذا من الاحاديث التي رواها البخاري وهي على شرطه، فربما كان ضعيفا وربما كان صحيحا. فهذا الخبر رواه معلقا، فجاء الشيخ الارضغوط وضعف الخبر، ولكن الحديث حسن، حسنه الشيخ الالباني في المجلد السابع من السلسلة الصحيحة. وكذلك في الأدب المفرد للإمام البخاري، الإمام البخاري له كتاب اسمه الأدب المفرد. طبعا في الصحيح للبخاري كتاب، البخاري قسم كتابه الجامع البخاري قسمه إلى إيه؟ كتب. وهناك عنده كتاب اسمه كتاب الأدب في صحيح البخاري، ثم ألف كتابا مفردا سماه الأدب، فسماه الأدب المفرد. لماذا سماه المفرد؟ لأنه أفرده عن صحيح الصحيح وحده، وأحاديث ليست على شرط الصحيح، ففيها الصحيح وفيها الضعيف. ولذلك الحديث رقم على ما أذكر 970 في الأدب المفرد، حسنه الشيخ الألباني وأشار إلى أنه ذكر ذلك بتوسع في السلسلة الصحيحة في المجلد السابع. يقول: وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. طبعا الشيخ الزكي يتكلم في الفتاوى وأطال النفس في الرد على من يقول بأنه يتكلم لا بصوت، فإذا كيف سمعه موسى عليه السلام؟ يعني حينما تكلم الله عز وجل وناديناه من جانب الطور، هذا النداء والنداء بالصوت العالي والمناجاة بالصوت الخفيض، فحينما ناداه كيف؟ لو قالوا أفهمه وأوحى إليه لما كان في اختصاص موسى عليه السلام بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، لما كان في اختصاصه سبحانه وتعالى موسى بهذا الكلام خاصية ولا مزية، وإنما لا خضع ذلك لقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ويكون تكليمه لموسى حينئذ تحت قوله تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، ما هو الوحي أن يفهمه ذلك، وإن أفهمه ذلك بدون أن يسمع كلامه سبحانه وتعالى بصوت مسموع فإن ذلك يعد من أقسام الوحي. ولكن موسى اختص عليه السلام بمزية أعلى من الوحي العام، فخصه الله عز وجل بكلام سمعه سبحانه، سمعه موسى عليه السلام من ربنا سبحانه وتعالى. فقال: وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده يعني فيرونه، وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سمعوها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وسيأتي أن كان الجهمية هناك آيات بالنسبة لهم والعياذ بالله شديدة على أسمعهم، لدرجة أن بعضهم يقول وددت لو حككت هذه الآية من المصحف، قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، يود أن يحكها، لأن الآية لا تتفق مع أصوله وقواعده التي يتبعون فيها أهواءهم. وإنما أهل السنة هذه الآيات حينما يستمعون إليها يزدادون إيمانا على إيمان، وحينما يستمعون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد إيمانه، لأننا ليست عندنا أمور مسلمة قديمة قبل أن نسمع القرآن أو السنة، وإنما نحن مع كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال الله قلنا سمعنا وأطعنا، وإن لم يتكلم ربنا بشيء معين، سكت عن شيء سبحانه وتعالى، لا نتقدم بين يديه ولا بين يدي رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهل هناك تقدم بين يدي الله ورسوله أعظم من أن يجعل الإنسان لنفسه قواعد وأصولا، يجعل لنفسه قواعد وأصولا يحاكم إليها كلام الله عز وجل وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فيرفض ما يشاء ويؤول ما يشاء ويرد ما يشاء. هل هذا يعني الكلام أقل شيء فيه يكون سوء أدب مع الله ومع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ده أقل شيء، إلا أن نقول أشياء أخرى بالطبع مبسوطة في كتب أهل العلم وتحقيقات في الحكم على من يفعل ذلك، كل على حسب قدر بدعته. أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن مجالسة أهل البدعة ومن السماع إلى أهل البدعة ومن ذكر كلام أهل البدعة إلا حاكينا نحكيه من أجل أن نرده ونبين وجه الحق فيه بإذن ربنا تبارك وتعالى. وهكذا كان يعني سنة العلماء الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ونحن ننقل كلامهم إذ هم القوم لا يشقى جليسهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يقول الشارح رحمة الله عليه وكيف تعلم أصول دين الإسلام، كيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني انت عايز تعرف أصول دينك منين إلا يقوم من الكتاب والسنة، فممن؟ من الفلاسفة؟ من المتكلمين؟ بإذن الله تعالى سيحكي لكم بعد قليل قصة المتكلمين وكيف آل أمر المتكلمين في نهاية عمرهم بإذن الله. حينما ننهي الكلام على الرؤية سيتعرض الشارح لشرح كلام الإمام الطحاوي في كيف كان مآل أهل البدعة وأهل الكلام والعياذ بالله، بالاعتراف هم الذين اعترفوا على ذلك في أخريات حياتهم. صامنا الله وإياكم، ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يلزمون السنة وممن يعيشون على السنة ويموتون عليها بإذن الله تعالى. قال وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع، وكيف يفسر كتاب، واحنا بناخد الا بالكتاب واحنا بناخد الا بالسنه؟ فهو دايما من اين تستقي عقيدتك؟ من اين تستقي تصوراتك؟ من اين تستقي فهمك؟ من الكتاب والسنه. نعم، من الكتاب والسنه. يقول وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ومن الناس من الممكن أن ينكروا السنة كما يحدث الآن في زمان. نأخذ القرآن، ما هو القرآن حمال أوجه. ألم يقل علي بن أبي طالب لابن العباس حينما ذهب ليناظر الخوارج، قال لما تناظرهم يا ابن العباس؟ قال له بالقرآن. بالقرآن؟ وهم زي في القرآن، أنا أعلم منهم بالقرآن. ابن عباس ترجمان القرآن. أنا، قال لا تناظرهم بالقرآن. قال كيف أنا لا أناظرهم بالقرآن؟ ومن العلماء اللي ينظرون للقران يعني ابن عباس ترجمان القران ينهاه عليه ابن ابي طالب عن ان يناظره بالقران. قال لا يا ابن عباس، فان القران حمال اوجه فعليك بالسنه. السنه ان السنه هي بيان القران الكريم، فحينما تذكر الاحاديث فتقسمهم بها وسيتضح الحق جليا. فشوف كلام الرجل هنا الشارح رحمه الله يقول: وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ مش بس رسوله، واصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، واصحابه. ولذلك الطعن في الاصحاب طعن في النبي محمد عليه الصلاه والسلام، لكن في اناس يخافون ان يطعنوا فيه مباشره لان الطعن فيه صلى الله عليه وسلم كفر، فيطعنون في اصحابه. لماذا يطعنون في اصحابي؟ لانهم لو طعنوا في اصحابي هيبقى الرسول عليه الصلاه والسلام شخص بالنسبه لنا شخصيه تاريخيه لا نعرف عنه شيئا على الاطلاق. كل الذي نعلمه عنه انه كان اسطوره من الاساطير. قد يقول قائل: وهل يليق بنا ان نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقول: لا يليق ولا يجوز. الرسول ليس باسطوره والعياذ بالله، ومن قال ذلك حكمه والعياذ بالله سيكون شديد جدا، لا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم اسطورة. لكن اقول لو طعنا في الاصحاب هل ستعرفون شيئا صحيحا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيصبح شخصية اسطورية لا نعرف عنه شيئا، على لا نعرف صلاته ولا كيف صلى، ولا صيامه ولا كيف صار، ولا حجه ولا كيف حج، ولا اعتقاده ولا كيف كان يعتقد، ولا جهاده ولا كيف كان يجتهد، ولا اخلاقه ولا اشترط حاجه عنه على الاطلاق. وانما عرف ذلك عن من؟ عن الاصحاب العظماء الذين حملوا امانته وحملوا سنته القوليه والفعليه والتقريريه فاوصلوها الينا. فمن اراد ان يطعن في الاصحاب ويطعن في الصديق ويطعن في عمر ويطعن، بل من اراد ان يطعن في ابي هريره لان اكثر الاحاديث رواه ابو هريره. الطعن في الاحاديث وفي الصحابه الغرض من ورائه ان يطعن في محمد عليه الصلاه والسلام نفسه، ولكنهم جبنوا ولا يجرؤوا على الطعن فيه فياتونك من باب اخر. ربما حينما يطعنون في الاصحاب تقول خلاف خلاف لا. ولذلك الطعن في الاصحاب نذير الزندقه والالحاد والعياذ بالله، لان من يطعن في هؤلاء يقصد الطعن في صاحبهم صلى الله عليه وسلم الذي ائتمنهم على الكتاب، فهم الذين اوصلوا لك الكتاب. هل انت رايت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل انت اخذت المصحف من يد محمد صلى الله عليه وسلم؟ من اوصل لك القران الذي تحفظه الان؟ انا احفظ عن من؟ عن شيخي، وشيخي حفظ عن شيخي، وكل هؤلاء حفظوا القران عن من؟ عن اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام الذين انتشروا في البلاد وفتحوا البلاد ودان لدينهم العباد رضي الله عنهم اجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حد مع نسخة الألباني شرح بتاعه حي على الفلاح، الصلاة القائمة على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل يعني أن ندخل في الموضوع اللي بنقرأ فيه، أخ بيسأل بيقول لي هل يفهم أن كثيرا من معلقات البخاري ضعيفة وهل هي موجودة في كتابه الصحيح الجامع؟ أما أنها موجودة في كتابه الصحيح الجامع فنعم، وأما أن كثيرا منها ضعيف فهذا خطأ، بل كثيرها صحيح إن شاء الله تعالى، ولكن ليس على شرط الإمام البخاري، لأن شرط الصحيح صعب، ولكنه كثير منها صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعود إلى ما كنا نقرأ. قال: وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف أهدي أصول ده منهج أهل السنة والجماعة، هو ده المنهج. وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله؟ وهنا أحيلكم بإذن الله تعالى على رسالة نفيسة لشيخ الإسلام ابن تيمية، اسمها رسالة في أصول التفسير، رسالة نفيسة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ممن شرحها شرحا طيبا الشيخ محمد ابن صالح ابن العثيمين رحمة الله عليه، رسالة طيبة. يقول: الذين نزل القرآن بلغتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا كلام طيب، ولكنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان، او الحديث الاول: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على الشرح، وكذلك ضعفه الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على الشرح. وفي رواية اخرى: يعني من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن برأيه، الرواية الثانية بغير علم. لماذا؟ لأننا أمرنا، يعني هذان الحديثان أو الحديث بالروايتين ضعيف، ولكن المعنى نحن نهينا عن أن نقول في القرآن برأينا، ولكن التفسير بالرأي له شروط وله قواعد حتى ينجو الإنسان من الوقوع في الإثم والعياذ بالله. فمن تكلم في القرآن بغير علم يكون قد خالف أمر الله عز وجل، حتى ولو لم يصح الحديث، لأن الله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا قطوت ما ليس لك به علم فإن هذا من الأمور المحرمة، فكيف يحكو الإنسان بغير علم في كتاب الله تعالى؟ الله يقول عامة أمر عام: ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا من المنهي عنه. فكيف إذا قف الإنسان ما ليس له بعيده علم في كتاب الله تعالى؟ ولذلك يقول الله عز وجل: من أمور المحرمة، بل من أعظم المحرمات إن لم يكن أعظمها على الإطلاق. ولذلك جاء في سورة الأعراف، جاء المحرمات متدرجة من الأدنى إلى الأعلى: قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن أعلى من كل ده، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، أعلى من ذلك إيه؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنت حينما تفسر كلام الله بغير علم وليس عندك حجة في تفسير كتاب الله تعالى، تكون بهذا قد قلت على الله ما لا تعلم، قلت مراد الله كذا وأنت كاذب. فكيف بك إن قيل لك أنت قلت مراد الله كذا؟ من أعلمك أن هذا مراد الله عز وجل؟ يكون الأمر خطير أم لا؟ ولذلك ما يسمى بالتفسير بالرأي في كتاب الله تعالى له قواعد قد نتعرض لها بإذن الله تعالى لنبين كيف يفسر المفسر ويكون له رأي في كلام الله تعالى بالقواعد المستنبطة من فعل الأصحاب رضي الله عنهم جميعا. يقول: وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، قال: ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، ما لا أعلم. وهذا الخبر عن أبي بكر الصديق منقطع، فلم يثبت كذلك إسناده عنه. يعني نحن وإن قلنا إن هذا الأمر محرم، إلا أننا لا نستحل في سبيل ذلك رواية ما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بيان المنهج. يعني قد يكون الأمر الذي جاء في الحديث ثابت من وجوه أخرى، ربما من أحاديث وربما من فهمنا لكلام الله تعالى، وربما كان الأمر مجمعا عليه، ولكن الشأن في نسبة الكلام لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. هل يثبت أم لا؟ من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فلا نرضى لأنفسنا ولا لسامعين من أهل التوحيد أن يقعوا في هذه الأمور المحرمة، أن يروي الإنسان شيئا لم يصح نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان المعنى صحيح. المعنى صحيح يعني مثلا على سبيل المثال يأتي بعض الناس ليقول كلاما جاء عن بعض السلف وهو كلام طيب وموافق للقرآن الكريم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذا الكلام كلام نفيس وفي غاية الصحة، وهو كلام يوافق نهج أهل السنة والجماعة واعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان بالقول والعمل، الإيمان قول وعمل، بالاعتقاد وبالنطق باللسان وبالتصديق بالجنان وبالعمل بالأركان. ومع ذلك هل يصح لنا أن نثبت هذا الكلام للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذا الكلام لا يثبت عن رسول الله، بل ولا يروى حتى من طريق ضعيف، بل هو لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كلام ينسب للبصري الحسن أو لغيره، وهو كلام طيب وكلام في غاية الصحة، ولكنه يعني هذا كلام صحيح. نعم. أما أن يثبت أو أن ينسب للرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز على كفر. قال: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، فإن الله لا مثل له ولا شبيه له. قال: بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، لأنه يتحدث دائما عن الشمس وعن القمر، لم يقل كما أنكم ترون البحر أو النهر أو الأرض، وإنما احنا كلنا نشترك في رؤيتنا للأرض بالفعل، ولا تضارون في رؤية الأرض ولا تضامون، ولكنكم لا ترون الله كرؤيتكم للأرض، ولكنكم ترونه كرؤيتكم للشمس. لا يشبه الله لا بالشمس ولا بالقمر، فإن الشمس مخلوقة وإن القمر مخلوق، ولكن الله هو الخالق، ولكن التشبيه والتمثيل للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. واضح الكلام إن شاء الله تعالى. ولذلك قلنا إنما في قوله صلى الله عليه وسلم: كما ترون الشمس وكما ترون القمر، ما قالوا عنها مصدرية تؤول بما بعدها إلى مصدر، فقوله صلى الله عليه وسلم كما ترون يعني كرؤيتكم كرؤيتكم، فما المصدرية تؤول بما بعدها من فعل إلى مصدر، كما يقول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أن تصوموا يعني صومكم خير لكم. ولذلك أما تيجي تعرف يقول لك أعرف قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، تقول أن تصوموا هذا مبتدأ. كيف؟ لأن وما بعدها فعل مضارع، فعل من الأفعال الخمسة. أن تصوموا، قال لك لا، ولكن أن وما بعدها تؤول إلى مصدر، مصدر، ويكون المبتدأ صومكم والخبر خير لكم إن كنتم تعلمون. فهنا يقول ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، لأنه لما شبه الرؤية بالرؤية شبهها برؤية أمر إيه؟ في العلو في السماء. فقال ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ هل يعقل الناس أن يروا شيئا بدون أن يروه في مقابلة، يقابلونه ليرونه؟ هذا الكلام فيه رد على من؟ على الأشاعرة، لأن المعتزلة يقولون الله عز وجل، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يقولون لا فوق ولا تحت ولا في اليمين ولا في اليسار وليس في جهة ولا مستوى على العرش، وينفون عنه كما تعلمون كل شيء. ولذلك يقولون إن النفاء المعطلين يعبدون عدما. ولذلك وجدنا أن الجهمية منهم من يبالغ في النفس حتى يصل إلى أن يصف ربه كالعدم، يجعله كالعدم، لأنه بينفي عنه كل الصفات، كل الصفات بينفي عن الله عز وجل. وطائفة من الجهمية كابن عربي حين لا ينفون يأتون بعد ذلك ليجعلوه في كل مكان، فطائفة منهم عبدوا العدم، وطائفة منهم جعلوه في كل شيء، جعلوه حالا في كل شيء، وأولئك أصحاب وحدة الوجود أو الحلول والاتحاد كما أسلفنا في بداية شرحنا لهذه العقيدة المباركة. جاء طائفة الأشاعرة، يعني إذا جئنا على المعتزلة وجدناهم يقولون إنه ليس له لا جهة العلو ولا مستوى على العرش ولا، فنفوا عنه كل هذه الصفات. فلما قيل لهم وهل يرى في الآخرة؟ قالوا ولا يرى في الآخرة. فأصبح الطوائف في مسألة الرؤية ثلاثة: طائفة تثبت العلو لله وتثبت الرؤية، يثبتون العلو وعلو الذات وعلو القهر لله عز وجل كما جاء في القرآن والسنة، يثبتون لله صفة العلو، ويثبتون لله كذلك ماذا؟ الرؤية في الآخرة. وهذا الأمر يتفق مع ذلك، بقت المسألة فيها العقل يوافق على كل هذه الأمور التي جاءت في الكتاب والسنة، وده مذهب السلف الصالح ومذهب أهل السنة والجماعة، يثبتون لله صفة العلو ويثبتون له الرؤية أن نراه في الآخرة. فجاءت المعتزلة ونفوا الاثنين، نفوا له صفة العلو ونفوا الرؤية، لأن دي أصولهم، إن نفي العلو هتنسى الرؤية تلقائيا، لأنه كيف يرى وهو ليس له وجود عندهم. فجاءت الأشاعرة فنفوا العلو وأثبتوا الرؤية، فلما قيل لهم كيف يرى؟ قالوا يرى لا في جهة. فقالوا كيف يرى؟ قالوا لا في جهة. فضحكت منهم المعتزلة وقالوا لهم إما أن تثبتوا له العلو لكي تثبتوا الرؤية، وإلا كما سلبتموه العلو فاسلبوه الرؤية، هكذا يقول العقل. فأضحكوهم منهم العقلاء، أرادوا أن يكونوا في المنتصف. فأصبحت طائفتان تنازع الأشاعرة، المعتزلة يقولون لهم أنتم تنفون العلو تنفوا الرؤية، وأهل السنة يقولون لهم إيه؟ أنتم تثبتون الرؤية فاثبتوا العلو. واضح؟ لأن بقى في تناقض، لأنهم يثبتون ينفون علو الله واستواءه على العرش، واضح؟ وفي نفس الوقت يثبتون الرؤية. فالمعتزلة تقول لهم هذا غير معقول، أنتم تنفون عنه العلو وتثبتون الرؤية، هذا يخالف المعقول. يقول لهم فماذا نفعل؟ يقولون انفوا الرؤية حتى تكونوا مثلنا. وأهل السنة يقولون لهم ماذا؟ له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، يقولون لهم أنتم تثبتون الرؤية، فبإذن الله تعالى لكي تكونوا متوافقين مع العقل ومع النص فاثبتوا الايه؟ اثبتوا عندكم الايه؟ الرؤية. واضح الكلام؟ اثبتوا العلو علشان يكون ده موافق، لان بهذا الاسلوب بقوا مخالفين للمنقول ومخالفون للمعقول. فيقول رحمه الله، يقول: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة لهم الأشاعرة فليراجع عقله، لأنه خالف العقل كما أنه خالف النقل. فإلا أن يكون مكابرا لعقله بيكابر عقله، يعني يكابر عقله كيف؟ يعني هو يعادل العقل هنا. فالمسألة مسألة مكابرة، لأن العقل يقول له لا يعقل أن يرى إلا في جهة، جهة العلو، لابد من مقابلة، فيرد عليه، يعني هو لا يعقل أن يرى إلا في مقابلة، لأنك أنت لكي ترى لابد وأن تقابل من ترى، لأنك، ولذلك قال الله عز وجل يوم يلقونه، يبقى لقاء، واللقاء لابد وأن يكون فيه مقابلة. فيقول هنا: أنتم هنا خالفتم ماذا؟ خالفتم حكم العقل، مع أنكم تدعون أنكم تحتكمون إلى العقل، فأنتم كابرتم العقل. فيقول: فإلا أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، يعني عقله في اختلال، ومعروف يعني المكان الطبيعي للذين في عقولهم شيء معروف. وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي، يعني كيف يروه بلا مقابلة، قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، من قال هذا رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة، يقول له هذا غير معقول، كيف يرى لا في جهة، يراه الإنسان لا فوق ولا تحت ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا أمامه ولا خلفه، فكيف يراه إذن؟ ولذلك لما نقل شيخ الإسلام في المجلد السادس من مجموع الفتاوى كلام ابن فرك، وهو من أئمة الأشاعرة، في مناقشته لسلطان بلاده، سلطان بلاده قال له: كيف يرى لا في جهة؟ اثبت لي هذا الكلام. فأراد الرجل أن يأتي بأمور وحار، وأتى بأمور مخالفة للمنقول ومخالفة للمعقول، فيشهد كل عاقل وكل صاحب فطرة سليمة على أن هذا الكلام مخالف لما عقله بعقله وبفطرته، لأن الإنسان لا يرى إلا بملاحظة. طب نكتفي ونجيب إن شاء الله بعد الصلاة، نكمل ولا نمشي؟ نكمل بعد الصلاة؟ نعم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، عشان ما نصعبش الأمور على الناس اللي سمعنا دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول، يعني نعيد قراءة ما قرأناه بإذن الله تعالى قبل صلاة العشاء. قال: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه. يقول: وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ هذا كلام يبين أن أهل السنة والجماعة كانوا يفسرون الأمور بالمنقول، وفي نفس الوقت لم يكونوا يلغوا عقولهم كما يشاع عنهم، يقولون لم يكونوا يعملون عقولهم، لا، فإن العقل هو الميزان الذي جعله الله عز وجل يزن الأمور، هو الذي يزن الأمور، فخلقه الله عز وجل وجعله مناطا للتكليف، فهذا العقل من صنعة الله وجعله الله ميزانا للأمور، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا كلامه وذاك خلقه، فهل يحدث انفصام او خلاف بينهما؟ لا، لان هذا صنعته وهذا كلامه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن المشكلة ان يدخل الانسان عقله في امور لم يخلق العقل لادراكها، فحينما يحدث الله عن الغيب فاين العقل هنا واين مجال عمل العقل؟ ان العقل هنا ان دخل في هذا المجال فانه طار في غير مطاره، واراد ان يفهم امورا لم يؤهل لفهمها. فكيف يفهم العقل صفات الله عز وجل؟ لم يخلق العقل لادراك الامور الغيبيه، وانما العقل اساس عمله قياس الغائب على الشاهد. فالعقل يستطيع الانسان من خلاله ان يفهم امورا كلفه الله عز وجل بها في الامور الدينيه. اما في الامور الدنيويه فسيروا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. فالعقل من الممكن ان يدرك هذه الامور المشاهده ويقيس الغائب على الشاهد. اما الامور التي هي ليست او لا يجوز ان تقاس على الشاهد، يعني هل تقيس الملائكه على البشر؟ هل تقيس الاخره على الدنيا؟ هل تقيس صفات الله على صفات المخلوق؟ هنا العقل لا يستطيع ان يعمل، فياتي الشرع ليرشده وليبين له. ولذلك لا يترك الانسان الشرع ويجعل العقل رائده في متاهات لا عهد للعقل بها، وانما يجعل الشرع قائده الامين الذي لا يورده المهالك. والا فلو ترك الانسان الشرع وحكم العقل فقط سيرد المهالك لا محال. يقول والا فهل تعقل رؤيه بلا مقابله؟ ومن قال يعني عن الاشاعره يرى لا في جهه فليراجع عقله، فاما ان يكون مكابرا لعقل او في عقله شيء، والا فاذا قال يرى لا امام الراي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمه. يقول ولهذا الزم المعتزله من نفى العلو بالذات بنفي الرؤيه، وقالوا كيف تعقل رؤيه بغير جهه؟ قلنا ان الاقوال ثلاثه، اهل السنه والجماعه يثبتون العلو ويثبتون الرؤيه، والمعتزله على النقيض ينكرون العلو وينكرون الرؤيه. الاشاعره وقفوا في النص، نفوا العلو واثبتوا الرؤيه، فالزمهم المعتزله. قال ولهذا الزم المعتزله من هذه تعود على الاشاعره، من نفى العلو بالذات بنفي الرؤيه. لماذا قال نفى العلو بالذات؟ لأن المعتزلة يثبتون العلو بالقهر، فيقولون هو العلي بالقهر، ويعني الله له صفة العلو، علو القهر، علو الغلبة. أما علو الذات فلا يثبتونه، فهنا قال ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات، لأنهم يؤولون صفة العلو في القرآن والسنة على أنها علو ماذا؟ علو القهر وعلو الغلبة. أما العلو الذي هو علو الذات واستواء على العرش فهم ينفونه. فقال ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية. طبعا أهل السنة والجماعة يثبتون علو القهر وعلو الغلبة وعلو الذات كما سيجيء إن شاء الله تعالى. قال ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، يلزمونهم إذا نفيتم العلو بالذات، لأنه لا يعقل أن يرى وهو ليس عليا بذاته مستوى على عرشه، فينتج من ذلك أنهم يلزمونهم بماذا؟ بنفي الرؤية كذلك لكي يستووا معه. وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ ولكن المتناقضات العقلية دي ما جمعت إلا في مذهب مين؟ الأشاعرة. قال وإنما لم نره في الدنيا، ده كلام الشارح، يقول وإنما نحن يعني لم نرى ربنا في الدنيا. لماذا؟ هل لأنه لا يرى؟ لا، لأننا نحن أضعف من أن نراه. ولذلك قال لي موسى انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولكن الجبل لم يستقر، فكيف بموسى الضعيف البنية؟ مخلوق ضعيف، لو رأى الله إن كان الجبل تدهده لعظمة الله، فما بالكم بالبشر الضعيف؟ فيقول قائل وكيف نراه في الآخرة؟ نقول إن الله ينشئ أهل الآخرة نشأة أخرى يكونون فيها أقدر على الخلود، لأن هذه الأجساد البشرية الدنيوية لا تقوى على الخلود. أنت لا تقوى على الخلود، أنت بعد سن الأربعين يعني الإنسان صحته تبدأ في الارتفاع منذ الصغر، زي الرسم بياني كده، كلما تقدم السن وكلما تقدم السن الصحة تزداد شيئا فشيئا حتى تصل الى سن معين 30 وتدخل بقى في 40 يبدأ الخط البياني ينزل، ما يبدأش يرتفع مرة اخرى، لا يبدأ ينزل، النظر يضعف، السمع يضعف، البنية تضعف. ليه؟ خلاص الجسد ده بجميع اعضائه له عمر افتراضي، بعد العمر الافتراضي يبدأ الجسم ايه يضعف، والشعر يبيض، وربما اصيب الانسان بصلع، يبدأ بقى الانسان يضعف استمرش عليه. طب تخيل الانسان وصل مثلا للسن 70 او 80 رجله مش قادرة تشيله، خلاص يبدأ. هل هذا يقوى؟ هذا الانسان بدنيته هذه يقوى على الخلود؟ الخلود ابد الابدين وظهر الداهرية، فكيف يستطيع ان يرى الله عز وجل؟ لا يستطيع. لكن يصاغي الانسان صياغة جديدة في الاخرة، حتى الكافر والعياذ بالله في النار يصبح جسمه مؤهل للعذاب الصرمدي والعياذ بالله. ان ناركم هذه التي تورون جزء من 70 جزء من نار جهنم والعياذ بالله، نار جهنم اشد من ناركم ب70 جزء ب70 ضعف والعياذ بالله. فيبقى الكافر نفسه، ولذلك الكافر جسمه يكبر حتى اللي هي الجسد او الجلد المسلط عليه العذاب يبقى مساحة واسعة ليتضاعف عليه العذاب والعياذ بالله. وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والموت يموت، مات الموت، الموت مات، يذبح على الصراط بين الجنة والنار وينادى يا اهل الجنة خلود بلا موت ويا اهل النار خلود بلا موت. مات الموت وهم يطلبون الموت فلا يجدونه والعياذ بالله. ونادوا يا مالك فليقض علينا ربك، قال انكم ماكثون، وهم يصرخون فيها الى اخره. فنقول ان هذه الاجساد خلقت للخلود، اما اجسادنا في الدنيا فلم تخلق للخلود، وانما لفترة زمنية محددة، ولذلك كانت ضعيفة. قال وانما لم نره سبحانه وتعالى في الدنيا لعجز ابصارنا، البصر عندنا في الدنيا ضعيف، ولذلك انت لا تستطيع ان تنظر لترى جرم الشمس، وانما البصر لو نظرت ربما ضاع بصرك. ولذلك بينصح الناس في ايام الكسوف الا ينظروا الى الشمس، لان النظر الى الشمس والعياذ بالله سبب من اسباب القضاء على البصر، فالابصار ضعيفة وكليلة. قال وانما لم نره سبحانه في الدنيا لعجز ابصارنا، انت في مخلوقات معاك وفي جسمك وامامك وفي حياتك وانت لا تراها. هل انت ترى الملائكة الجالسة في مجالس العلم؟ ابدا. هل انت ترى الجن؟ انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، الجراثيم والفيروسات وغير انت لا تراها، مخلوقات معاك وانت لا تراها. ولذلك تجيب ميكروسكوبات واجهزة الكترونية لكي ترى اشياء لا تراها، انت لا ترى اشياء كثيرة، فكيف ترى الله عز وجل؟ لعجز ابصارنا لا لامتناع الرؤية، فالرؤية غير ممتنعة، ولو كانت غير ممتنعة لما سألها الكليم موسى عليه السلام. قالت هذه الشمس اذا حدق الرأي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرأي. فاذا كان في الدار الاخرة اكمل الله قوى الادميين حتى اطاقوا رؤيته، ولهذا لما تجلى الله للجبل جعله دكة وخر موسى صاعقا، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. المؤمنين بانه لا يراك حي الا مات، ولا يابس الا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته، ده الملك اللي هو مخلوق يعجز البشر عن رؤيته على صورته التي خلقه الله عليها، الا من ايده الله كما ايد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من يطيق ان يرى جبريل على صورته التي خلق عليها؟ الله جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يطيق ذلك ولم يستمر طويلا، بل رآه على هذه الصورة كم مرة؟ مرتين. ولقد رآه بالأفق المبين، له 600 جناح، 600 جناح سادة بين المشرق والمغرب، خلق هائل وخلق عظيم جبريل عليه السلام. والأجنحة لا تتصوروها بأنها كأجنحة العصافير أو الطيور أو النسور، لا، أجنحة تليق بالملك المخلوق من نور، وهذا مخلوق وانت لا تستطيع ان تكيف رؤيته، فكيف برؤية العليم الخبير سبحانه وتعالى؟ فهذا ملك من الملائكة عظيم، ومع ذلك لا يستطيع الانسان ان يراه ولا يطيق رؤية الملك. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه بالافق المبين ذهب لكي يقول دسروني دسروني اني خشيت على نفسي، النبي صلى الله عليه وسلم. اما المرة الاخرى فكان مؤهلا لرؤيته، فلقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى فوق في رحلة الاسراء والمعراج. قال ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته الا من ايده الله كما ايد نبينا. قال تعالى وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر. الملك ينزل على الارض، لا يطيق اهل الارض رؤيته، ولذلك لو نزل الملك لقضي الامر، لان نزول الملك سينزل الملك اما ينزل بالعذاب، وهذا لو حدث لقضي الامر ثم لا ينظرون. ولو نزل الملك لرأوه ورأوا امرا غيبيا، فحينئذ الايمان كان بالغيب وهم قد رأوه معاينة، ولذلك لو رأوه معاينة حينئذ لا يكون الايمان حينئذ ايمانا بالغيب، فسيعاجلهم العذاب ان كفروا. ولذلك قال وما نرسل بالايات الا تخويفا، وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالايات الا تخويفا. ولذلك كانت الايه تاتي يكذب بها المكذبون يتبعها العذاب الذي يقضي على الكافرين. فيقول وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. ثم يقول ولو جعلناه ملكا، لانهم لا يطيقون رؤية الملك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، هينزل في صورة رجل لأنهم لا يتحملون رؤية الملك على صورة الملك، فيأتي الملك في صورة بشر كما كان يأتي جبريل في صورة دحية في فضالة الكلبي أو ما شكل ذلك. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنلبسنا عليهم ما يلبسون، لأنه سيقول اثبت إنك ملك، لأنه سيأتي في صورة إيه؟ بشر. فقال قال غير واحد من السلف لا يطيقون ان يروا الملك في صورته، فلو انزلنا اليه ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليه ما هو بشر او ملك. ومن تمام نعمة الله علينا ان يبعث فينا رسولا منا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام، فاكرين لما قلنا ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير ضياء. يقول وما ألزمهم، ما ألزم الأشاعرة المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا داخله ولا خارجه، لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت، هذا هو العدم بعينه، فألزموهم بهذا وقالوا لا يرى لأنه لا داخل العالم ولا خارج العالم. لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا من جهة، والله لا ده أقرب إلى العقل ولا ده أقرب إلى العقل، بل كلها ظلمات بعضها فوق بعض. يعني الإمام الشارح بيقول قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل، أي عقل؟ ما هذا هو الجنون بنفسه. يعني لما نقول موجود يرى ويتشاف لكن لا في جهة، طب أشوفه فين؟ جوه نفسي. لما يكون شيء موجود لا حرج فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا خلف، طب ويرى، هذا أقرب إلى العقل من قول من نفى رؤية من نفى رؤية الموجود كلية، هذا بعيد عن العقل وده بعيد عن العقل، ولا ده أقرب للعقل ولا ده أقرب للعقل، مش كده ولا لا؟ فقال لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. قد يقول قائل تستدرك على شارح الطحاوية قضية عقائدية؟ أبدا، مش قضية عقائدية، دي مسألة رؤية عقلية هو رآها وجهة نظره، ده مش قضية عقائدية. هنا القضية العقائدية انك تكون مع المعتزلة او مع الاشاعرة، واحنا لا بعدها ولا بعدها، لكن هو بيقول ان احد القولين اقرب الى العقل. نقول ليس قولا من القولين قريب من العقل، وانما كلا القولين بعيدين كل البعد عن العقل. يقول ويقال، وهذا الكلام الذي يقوله يختصر كلام شيخ الاسلام الموجود في المجلد السادس من مجموع الفتاوى، مجموع فتاوى شيخ الاسلام هو يختصره هنا الموجود في المجلد السادس، ونسيت ان اذكر لكم يعني الصفحات الموجودة فيها لان الكلام موجود يعني بتوسع، شيخ الاسلام ذكر الكلام بتوسع، ذكره من صفحة 38 الى صفحة 41. يقول فاذا قال قوم ان الله في جهة او حيز وقال قوم ان الله ليس في جهة ولا حيز، استفهموا كل واحد من القائلين عن مراده، فان لفظ الجهة والحيز فيه اجمال واشتراك. وبدأ الشيخ يتوسع في الكلام. هنا يقول ويقال، ده كلام ابن تيمية بس بايه؟ بايجاز. يقول ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، نفي الرؤى الرؤية رؤية الله لانتفاء لازمها وهو الجهة. من قال بهذا الكلام؟ المعتزلة. المعتزلة اللي قالوا وما بيردوا على الأشاعرة، قالوا ماذا؟ قالوا الرؤية تنتفي لانتفاء لازمها وهو الجهة، لأنهم يقولون للأشاعرة أنتم تقولون هو يرى لا في جهة، لا سننفي الرؤية لانتفاء الجهة لأننا لا نعقل مرئيا لا في جهة. واضح الكلام؟ واضح ولا صعب؟ يعني المعتزلة يردون على الأشاعرة ويقولون له أنتم تقولون هو يرى لا في جهة، لا طالما نفيتم الجهة يلزمكم نفي ماذا؟ الرؤية. فيقول ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، لازمها لأنه يلزم من الرؤية أن يرى في جهة، لأننا لا نعقل عقلا أي أحد من العقلاء لا يعقل أن يرى بدون مقابلة، لابد لكي ترى أن تقابل، إذا في الأمام أو في الخلف أو فوق أو مش كده ولا لا؟ نعم. قال نقول لمن نفى الرؤية لانتفاء لازمها اللي هو اللازم وهو الجهة. أتريد بالجهة؟ لأنهم صنعوا أقوالا واخترعوا إفكا وجعلوها معوقات وعقبات بيننا وبين الإيمان بما في الكتاب والسنة. يقول لك ننفي العلو، بس ما ننفي العلو، يقول لك ننفي الجهة عن الله. لأنه لو قال أنا نفيت العلو مباشرة يبقى نفى إيه؟ نص في القرآن موجود. فيجي أول القرآن يقول لك العلو علو، علو غلبة. لكن أنت تقول بالجهة، ولذلك يأتون أما يجوا ينقضوا أهل السنة يقول لك ابن تيمية يقول بالجهة. ابن تيمية ما قالش بالجهة، ابن تيمية قال بإيه؟ بالعلو. فهم لا يقدرش يقول لك نحن نكفر ابن تيمية لأنه يقول بالعلو. يقول لك ومن أسباب دواعينا لتكفير ابن تيمية أنه يقول بالجهة ويقول بالجسم ويقول بالحيز. يجيبوا ألفاظ من عندهم ويلبسوها لمقولات السلف، ثم علشان تبقى الكلمات أما يسمع كان أعوذ بالله، ابن تيمية قال بالجهة، ابن تيمية قال بالحيز، ابن تيمية قال، وابن تيمية لا قال بالجهة ولا قال بالحيز ولا قال بالجسمية ولا قال بالجهة. ده هم اخترعوا ألفاظ وألبسوها لمقولات علماء السنة عشان ينفروا الناس عنهم، وعشان لما يكفروا حد من أهل العلم يكفروا بأقوال تجي كل هذه الكلمات انتوا كفرتون انه قلب الكتاب والسنة. لك لا، معاذ الله، احنا كفرناهم وبدعناهم لانهم قالوا بايه؟ قالوا بمقولات متفق عليها عند علماء الكلام اللي بيدرسها الطلبة في كتب العقائد على انها مسلمات. واضح الكلام ولا لا؟ يقول لا ما تخوفناش بالكلام ده، مش هنخاف ونترعب من كلمة الحيز والجسمية والجهة. ماذا تعنون بكلمة الجهة؟ تقصدون بالجهة أمر وجودي مخلوق أم أمر عدمي افتراضي في الذهن؟ ما هو يعني إيه جهة؟ هي الجهة دي في حاجة في الدنيا اسمها جهة معينة، ولا الجهة أمر نسبي؟ يعني إيه نسبي؟ يعني أنا أقعد جنب منك أقول ده عن يميني وده عن الشمال. واضح؟ اللي قاعد جنب مني يقول على الحته دي ايه اللي في شمالي عن يمينه، صح ولا غلط؟ انا اقول ده امامي وده خلفي، انت تقول ده خلفك وده امامك. انا اقول ده فوق وده تحت، سليم ولا لا؟ جهه الفوق والتحت بالنسبه لمين؟ طب النملة اللي ماشية على سطح المسجد ده دلوقتي الفوق بالنسبة لها فين والتحت بالنسبة لها فين؟ فبقت المسألة ايه؟ نسبية. هي الكرة الارضية كده، الكرة الارضية، وهذا امر متفق عليه بين علماء الهيئة وبين علماء السنة كذلك، ان الارض كرة، هذه الكرة فين فوق وفين تحت؟ واضح الكلام ولا لا؟ يعني اللي واقف عن القطب الشمالي هذا فوق فين؟ اهو. طب اللي واقف عند القطب الجنوبي فين الفوق بتاعه؟ اهو اهو تحت، لانه هيبص يلاقي السماء. طب ساعتها انا لو في القطب الشمالي اقول للي في القطب الجنوبي انه تحتيه؟ ابدا. هل ساعتها يبقى السماء تحتيه ولا فوقيه؟ واضح الكلام ولا لا؟ قفلت؟ نأجل الكلام في الموضوع ده فتح شهية ليكم، نتكلم عليه الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، ونشوف بقى فين اللي فوق وفين اللي تحت. ماشي؟ علشان ما تتوهوش معانا، لأن الكلام ده هنحتاجه لما نيجي نتكلم عن صفة علو الله تبارك وتعالى. ما أنت عندك السماء أهي، ولو برضه نظرت للأرض، أنت دلوقتي لو خرقت الأرض من تحت، لو إحنا خرقنا الأرض دلوقتي كده وصلنا للجهة الاخرى واضح؟ هنوصل للارض هنلاقي في ناس بص تحتها لقيت شيء طالع من الارض، ده بيبص لقيت السماء فوقيه والتاني بيبص لقيت السماء فوقيه، بقى السماء بالنسبة لنا تحت الوقت وفوق، ينفع الكلام ده ولا ينفعش؟ هي دي الحقيقة، ما هي الارض كرة معلقة، فوقها السماء وتحتها السماء وعن يمينها السماء، مش كده ولا لا؟ فيبقى ليه يجي الانسان يقول اين مطلوب في السماء يبقى فوق ولا جت؟ هي دي القضيه اللي ينبغي انك انت تفهمها. فتحنا الاذهان كويس، نبدا بقى للدرس القادم ان شاء الله. انا حسيت ان في طلبه والكلام ده فهمته ووصلني انهم بيمتحنوا. انا الكلام ده فات لي فما تذكرتش الامر، فسامحونا ان احنا استمرينا يعني، وكنا من الممكن ان احنا ايه نقف اسبوعين ولا حاجه، لكن خلاص بقى خدي الامر والامتحانات بدات والناس شغاله فيها ومفيش مشاكل ان شاء الله. اخونا بيقول لي قال لله 99 اسما فقط. لا طبعا، الحديث بيقول ايه؟ اسالك بكل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب يعني. واحد يقول لهم الحديث بيقول ان لله 99 اسما ايه؟ نقول له ده مش للحصر، ده بيقول ايه؟ ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. يعني في 99 من ضمن الاسماء، في 99 اللي يحصين يدخل الجنه. زي ما اقول مثلا على سبيل المثال الفصل فيه 1000 طالب مثلا، اقول ايه؟ في 100 طالب، ان لنا 100 طالب صفاتهم كده وكده وكده. ما اقصدش ان ملناش غير 100 طالب بس، لا احنا عندنا 1000، لكن لنا واضح الكلام ولا لا؟ فيقول ان لله 99 اسما دول من احصاهم دخل الجنه، لكن مش هم دول كل اسماء الله عز وجل. الامر هيجي ان شاء الله. اخونا بيقول لي اذا صح حديث الحافظ ابن حجر وضعفه الالباني ناخذ باي وخير القرون قرن الرسول عليه الصلاه والسلام. لو الحديث ما قالش خير القرون، الخير الناس قرني مش خير القرون، لان لو قال خير القرون يبقى بيفضل الزمن على الزمن، لكن هو يقصد ايه؟ خير الاجيال، الناس نفسهم خير الناس. ولكن الحديث لم يثبت بلفظ خير القرون. ولو ثبت ان خير القرون يقصد بيه خير الايه؟ القرون، يعني الاجيال برضه والناس، ويحمل هذا على ذلك. اما الحديث لو صححه الحافظ ابن حجر وضعفه الالباني، الشيخ الالباني خلي بالكم من يعني على مدى علمنا ان لم ياتي بعد الشيخ الحافظ ابن حجر امام في الحديث في قوه الشيخ الالباني، ولا جلال الدين السيوطي ولا السخاوي ولا غير هؤلاء، لم ياتي بعد الشيخ ابن حجر العسقلاني احد في قوه الشيخ الالباني في الحديث. بعدين اصل في نقطه عاوزين نقولها، الالباني لما يجي ضعف حديث او يصححه بيقف على اقوال الحافظ ابن حجر اولا. واضح الكلام ولا لا؟ فبعد ما بيستقرئ اقوال المتقدمين وبالذات الحافظ ابن حجر الذي آل اليه إمامة الحديث في زمنه وبعد أزمنته وبعد زمنه رحمة الله عليه، فيبقى الشيخ الألباني عشان يضعف أو صحح جاءه علم علم أن هذا الأمر جد بالنسبة له، يبقى جد جديد بالنسبة له، فبناء عليه يحكم. يعني الشيخ الألباني قبل ما يصحح أو يضعف لشيء في استدراك على الحافظ بيكون الأمر بالنسبة له استقرأ كلام الحافظ جيدا وعلم لماذا صحح أو ضعف الحافظ ابن حجر. فلما يصحح الشيخ الالباني او يستدرك عليه مش من باب حب المخالفه، فهو امام ويعرف جيدا هذا الامر يعني. فلذلك بيكون قوله اقرب من قول الحافظ لانه اطلع على قول الحافظ ابن حجر. يجي بعض الناس يقول طب ما في بعض اخواننا اللي شغالين بالحديث بيفعلوا هذا الكلام مع الشيخ الالباني. نقول ابدا، القضيه مش قضيه ان فلان اطلع، ما انا ممكن اطلع انا على كلام الالباني اجي انا خلفه، من انا؟ هي القضيه في كده. هتقول طب ومن الالباني بالنسبه للحافظ ابن حجر؟ هنقول لا، القضيه مش كده. القضيه يا اخوانا ان علم التصحيح والتضعيف بالنسبه للظاهر سند الحديث هذا يجيده اي طالب علم يفهم في الظواهر التي من خلالها يستطيع ان هو يحكم على السند، سند ظاهره الصحه او ظاهره ايه؟ الضعف. ولذلك بيقولوا طالب علم الحديث ايه؟ لما تصحح او تضعف قول صحيح الاسناد وضعيف الاسناد، لكن الحديث كلية جزء لا يتجزأ، السند مع المتن مع الشواهد كل ده اللي يحكم عليه مين؟ الامام المحقق القادر على هذا الامر. لان دايما لما تيجي تقرا في كتب المصطلح يقول لك في علم اسمه علم الايه؟ العلل. علم العلل ده اللي بيبقى فيه عله خفيه في السند او في المتن. الكلام ده يا اخوان طبعا احنا مش محدثين يعني ولا علماء حديث، بس ايه يعني اللي بنفهمه بنقوله للاخوة علشان يبقوا على بينة من امرين. لما يجي طالب الحديث من الممكن اللي هو في البداية من الممكن ان يحكم على اسناد بالصحة او بالضعف، لكن ما يقدرش يحكم على الحديث كله على بعضه بالصحة او بالضعف، لان عندنا علم اسمه علم العلل، والعلل دي بتبقى علل خفية. دي لما تيجي تقرأ يقول لك هذه الامور لم يكن يتكلم فيها الا مين؟ الا الكبار جدا، الكبار جدا. ولذلك تجد اللي ألفه في العلم ده مين؟ ابن المديني، الدارقطني، الامام احمد بن حنبل. انت واخدين بقى طبعا احنا وصلنا لعصر غريب جدا، بدأ بعض الناشئين في علم الحديث بيألفوا في العلل الان، بعضهم تجده من الناشئين. الشيخ الالباني لم يؤلف كتاب اسمه علل الحديث، لكن هو الرجل تكلم عن العلل في اثناء التخريج والتصحيح والتضعيف. لكن بدأ وجدنا بعض الشباب من طلبة العلم الحديث، وللأسف يكتب احيانا امام الكتب اللي حققوها العلامة، انت واخدين بس ألف كتب في علم العلل، حاجة غريبة وعجيبة. بقى العلم العلل لابن المديني، والعلل للإمام الدارقطني، والعلل للإمام ابن حنبل، والعلل للشيخ فلان. طبعا بقت مشكلة، وقالوا يتكلموا هم في العلل، مع ان هم قرأوا في علم المصطلح ان العلل دي ما يتكلمش فيها غير مين؟ الأساتذة. لكن للأسف ويستدركوا على ابن حجر، ويستدركوا على الشيخ الألباني، ويقولوا الشيخ الألباني متساهل في التصحيح والتضعيف الى اخر هذا الكلام اللي بنقول. وذلك يعني اذا كان واحد زي الشيخ اسمه ايه الارناؤوط، الشيخ شعيب الارناؤوط، شيخ شعيب قوي اقوى من الاسماء اللي انتوا بتسمعوها دي، ومع ذلك لما بيجي يتعارض كلامه مع الشيخ الالباني بنقول له متشكر لغايه كده، وكلام الالباني هو المأخوذ به في هذا الامر، ليس تعصبا للشيخ ولكن انزالا للناس ايه منازله. فكيف باخوه يعني شباب نشأوا في هذا العلم ولم يعني يتمكنوا فيه، وألفوا في العلل وتكلموا في العلل واستدركوا على الألباني. وللأسف الغريب ان هم يا اخواننا، طب الشيخ الألباني اختصر البخاري واختصر مسلم وقسم الكتب الأربعة الى صحيح وضعيف، وراجع صحيح ابن خزيمة بعد ما حققوا احد طلبة العلم المحترمين الشيخ الأعظمي، كانت رسالة الدكتوراه بتاعته في تحقيق صحيح ابن خزيمة الاربع مجلدات، جعل الشيخ يرجع له الكتاب، تكلم في كتب كثيرة جدا. يجوا الاخوة يصححوا ما تم تصحيحه ويضعفوا ما تم تضعيفه. طب ما عندكم كتب ما حدش قرب جنبها ما تشتغلوا فيها، ما عندكم مصنف ابن ابي شيبة، مصنف عبد الرزاق، وعندكم سنن البيهقي. لا، هم يجوا باللي الشيخ اشتغل فيه ده، امسكوا الكلام الشيخ مثلا سلسلة صحيحة، الشيخ جاب الطرق كذا، يمشي وراه عزوة القزة بالقزة، وبعد كده كل مجهوده يمشوا عليه عزوة القزة بالقزة، وفي الاخر يخالف الشيخ في الحكم. سبحان الله. طب ما تبدأ بحاجة الشيخ ما تكلمش بيها، وهذا ان وجدوا يعني حاجة الشيخ ما تكلمش بيها رحمة الله عليه، فقد كان مدرسة وحده رحمه الله. اخونا بيقول لي نرجو بإجازة تفسير الهم في سورة يوسف. لا ده مش محتاج إجازة، لا ده هنطول فيه، لو اتكلمنا عن الهم سنطيل فيه، وطبعا الامر الوقت لا يتسع للكلام فيه يا اخوانا، كلام فيه لا يتسع. في تانية ده بقى بيقول لي شخص الشيخ صالح الفوزان قال الالتزام بجنس العمل. لا انت ما فهمتش الكلام، لان قضية الالتزام بجنس العمل انت ما فهمتش، انت عايز تسأل عن حاجة بس ما عرفتش تسألني، ما تستعجلش، لما نيجي نتكلم في الإيمان هنتكلم يعني وفي الأول في الموضوع، نتكلم عن البدعة الحديثة اللي اتكلموا عليها عن جنس العمل، وما قاله الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه هذه طنطنة فارغة، فالكافر ما كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مش عارف ما من ترك جنس العمل، هذا كما قال الشيخ ابن العثيمين، هناك أناس يريدون أن يكفروا الناس، بنفس النص كده كلام الشيخ ابن العثيمين، أناس يريدون أن يكفروا الناس بس مش عايزين يقولوا هذا الكلام صراحة، فيقول لك كافر بترك جنس العمل، هو عاوز يكفر. وذلك انا ما كنت بناقش بعض الاخوة الشباب اللي بيتكلموا في مسألة التكفير بجنس العمل، والكلام ده مسجل، لما قدروا تعالوا انتوا بتكفروا جنس العمل، بتكفروا بايه؟ متى يكفر الانسان؟ فضل يلف ويدور هو واخوانه، وفي النهايه قال من ترك الايمان الايه الواجب. ما هو الايمان الواجب؟ ما هو الايمان الواجب؟ الايمان من ترك الايمان الواجب يكفر. الايمان الواجب كل ما اوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اتعرف يا شيخ ان الايمان الواجب هو ما اوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى اللي يترك منه شيء يكفر. اتعرف من مذهب مين ده؟ مذهب الخوارج، مش كده ولا لا؟ ولذلك اللي بيقول بيبقى بيحاول يتحامى في مسألة جنس العمل، وعايز يكفر بارتكاب الكبيرة، عايز يكفر بارتكاب اي نحش، ولكنه لا يريد ان يقولها صراحة، لانه لما يقولها صراحة ما الذي يترتب على ذلك؟ ايه اللي يترتب على كده؟ يقول له انت من الخوارج صراحة، فيتلزق في مسألة جنس العمل. واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك اللي بيقوله زي بعض الشيوخ في السعودية تكفير جنس العمل، تقول له طب متى يكفر؟ يقول لك لو ترك الصلاة. فالمسألة هتبدأ من الصلاة وتنتهي في الصلاة، لأن الشيوخ السعودية بيكفروا تارك الايه؟ الصلاة كليا. يكفرونه ليه؟ التزاما بمذهب أحمد بن حنبل أو قول في مذهب الإمام أحمد بن حنبل. بس فبقت القضية عنده قضية صريحة، لا يكفر إلا من ترك الصلاة. يجي بعد كده يقول له طب من ترك جنس العمل كل العمل؟ يقول لك ما هو يبقى ترك الصلاة هكفره. هي دي القضية عنده. يجي واحد يقول لك أنا ما بكفرش ترك الصلاة، وما بيكفر إيه؟ ترك جنس العمل. إيه بقى جنس العمل؟ ما هو العمل أعلى لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى من الطريق. فالكلام ده الدش ده واللف والدوران ده هنتناقش فيه إن شاء الله. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ونذكر مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المرجئة ومذهب الخوارج والخوارج القدامى والخوارج المعاصرين. وبإذن الله ما تستعجلوش وما تبعتوليش كلام، هي برضو في نقطة حاول أولادها. بعض الشباب بيحاول يبعتولي ورق عشان أتكلم في مواضيع على مزاجهم. ما تحاولش الكلام ده، أدب في مجلس العلم. وما تحاولش يكون في مسألة في دماغك دي أبعت له ورق عشان أتكلم فيها. لا. يعني الأدب إن شاء الله. إحنا هنتكلم في الأمر حسب ما يأتي في مكانه الطبيعي في الكتاب. ما تستعجلنيش. حاولش تفرض عليا رأيك الشخصي. ماشي يا إخوان؟ يبعت لك إيه رأيك في الشيخ فلان؟ هو عارف رأيي فيه. لكن هو اللي واحد عايزين عايز اسمع المجموعه اللي قاعدين. لا مش هسمع كلامك. سمع ان شاء الله كده ما توجهنيش. واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ يعني اسلوب انك انت تبقى عايز توجه المتكلم لاسلوب مش مؤدب. واضح يا اخوانا؟ احنا برضو لازم نتادب بمجالس العلم. ما تحاولش انك تفرض عليا رايك الشخص. ايه رايك في الشيخ فلان وانت عارف رايي؟ فتيجي تقول لا مش هتكلم ان شاء الله. عندي مش هتكلم. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.